وها نحن إخواني الكرام مع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، كما يعني كما يقول الإمام في كتابه عندما تكلمنا عن فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم، بابا من أبواب التوبة والندم إخوان الكرام، والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون إخواني الكرام ما تكون يعني أي ما تكون تلك السيئة سبب رحمته حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. هذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل بها النار. ثم إلى قوله فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه، كما قال شيخ الإسلام يعني أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. وهذا منهج حياة إخواني الكرام، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، بحيث يعني هذه النظرة تصبغ حياة السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمن هنا مع هاتين القاعدتين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، وهذه المشاهدة مشاهدتان: مشاهدة عيني الرأس وهي الإبصار، ومشاهدة عيني القلب وهي الإيه؟ البصيرة، يعني والبصيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام يعني بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف. إخواني الكرام، الجنة تحت ظلال السيوف، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. يعني طبعا هذا لأهل العلم النافع يا إخواني الكرام، يعني أهل الصلاح، يعني أهل المعية الخاصة. يعني فمشاهدة المنة توجب يعني للعبد المحبة والحمد والشكر لولي النعم، هذا يوجب أبو لك بنعمتك علي، توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان ومطالعة والإحسان. رقم اثنين: مطالعة عيب النفس والعمل توجب الذل والانكسار والافتقار والتوبة إخواني الكرام في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله جل وعلا من باب الافتقار الصرفي والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت إلى تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه. هذا الأمر يحتاج تفصيل جامد جدا يا إخوان الكرام حتى ندرك المسألة وندرك يعني الطريق والعبودية مدارها يعني، ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. ودي نقطة يعني دي أساس من أساس الدعوة السلفية وفكر الدعوة السلفية، يعني لابد أن يكون له واقع في حياتنا. فالعبودية إخوان الكرام مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل يا إخوان الكرام، حب كامل وذل تام، مهم جدا. يبقى قاعدتي العبودية حب كامل وذل تام، ومنشأ هذين الأصلين من زانيك الأصلين المتقدمين اللي هو أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء بنعمتك فهذا يفتح باب المحبة يعني والإحسان يا إخواني الكرام والحمد والشكر لولي النعم، وأبوء بذنبي وهذا يوجب للعبد الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. يبقى واضح إخواني، مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم، اهزم اليهود يعني المغتصبين الصهاينة والصليبيين، وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرش كربهم، اللهم فرش همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والايمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة والصليبيين المجرمين. اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة والصليبيين المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفال المسلمين، ورمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، وخرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض. اللهم اللهم إنهم قد عتوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.